هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هل هو اللوح المحفوظ أم القرآن؟ جاء عن ابن عباس كما في تفسير الطبري وغيره رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب. وفي تفسير البغوي: ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. وأما بالنسبة للقرآن فإن كان المراد أصول الأشياء ومجملاتها وعموماتها فهي موجودة، وجاءت السنة ببيانها تفصيلا. فأصول الأمور التي يحتاج إليها كلها موجودة في القرآن، ويستدل لها بعض العلماء مثل الشاطبي وغيره بهذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب يشمل القرآن، يطلق عليه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعلى كل حال، سواء كان اللوح المحفوظ أو القرآن بهذا الاعتبار، وأما تفصيلات الأمور فقد جاءت في السنة، ومجملاتها أشير إليها في القرآن كما قرر ذلك أهل العلم.